إذا كان العرف أن المجلس انفضى بهذه الطريقة لا خيار، لا يوجد خيار مجلس في هذه الطريقة. وأما العقود اللازمة، وأما العقود اللازمة التي لا معنى العقد اللازم يعني الذي لا يصح فسخه يعني أو إلغاؤه من أحد الطرفين، التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس. يعني هذه حقوق يعني معاملات غير مالية في الأساس يعني المقابل ليس مالي، فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس. يعني لو الشخص زوج مثلا ابنته لآخر قال زوجتك بنتي والثاني قال قبلت بعدين رجع في كلامه قبل أن يخرج من المجلس ليس هناك مجال لإلغاء عقد الزواج، يعني خلاص ثبت العقد. يمكن في هذه الحالة تطليق إذا هو رجع في كلامه، ممكن يعني الزوج إذا رجع يطلق المرأة، لكن ليس الرجوع بأنه يفسخ العقد كأن لم يكن، يعني خلاص العقد لازم بمجرد مضاهر طالما لا يوجد يعني شيء من مبطلات العقد، يعني العقد تم بشروطه في وجود ولي وشهود ورضا الطرفين وحل كل يعني ليس احدهما محرما، ولا يعني لا يوجد ما يدعو الى ابطال العقد. قد يكون عقد باطلا بوجود ما يبطله فهنا يلغى كان لم يكن، لكن اذا كان العقد قد تم يعني مع توفر الشروط واركانه لا يصح لاحد الطرفين ان يلغيه حتى لو كان في المجلس. إنه عقود غير مالية يعني. كذلك الخلع يعني أيضا الخلع لا يمكن إلغاؤه، لأن الخلع يشبه الطلاق، يعني كمان الرجل إذا طلق لا يستطيع أن يرجع في كلامه بعد أن تلفظ به حتى لو كان في المجلس. قال وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. كذلك العقود غير اللازمة، فهي العقود غير اللازمة يعني هي بطبيعتها يحق للمتعاقدين فيها أن يفسخوها متى شاء، فبالتالي لا تحتاج إلى خيار مجلس، يعني ليس الخيار مرتبطا بالمجلس هنا، يعني لا يقال ان فيها خيار مجلس. العقود غير اللازمه نقول العقد اللازم هو الذي يصبح ملزما للطرفين، يعني لا يمكن فسخه او الغاءه. لكن العقود عكس العقود اللازمه يقال لها العقود الجائزه اللي هي غير اللازمه، يسمى العقد الجائز اللي هو غير اللازم، والعقد الذي يعني يحق لاحد الطرفين فسخه. مثل موضوع الوكاله مثلا، الوكاله هذه من العقود اللي هي الجائزه. يعني لو أنك مثلا قلت لصديقك مثلا أنا وكلتك أن تشتري لي مثلا هي سيارة، وأعطيته مثلا 10,000 دولار وقلت له أنا وكلتك أن تشتري لي سيارة، الآن كل من الطرفين من حقه أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء. ممكن أنت مثلا بعد يوم ولا يومين ولا كده يعني استراني قبل أن يشتريها، إذا اشتراها خلاص انتهى الأمر، لكن انت وكلت ان يشتري هذه السياره ولم يشتريها بعد، فممكن بعد يوم او يومين تتصل به وتقول له خلاص انا صرفت نظر عن الموضوع، الغيت هذه الوكاله وارجع لي المال، وانا اما انك لغيت فكره الشراء ولا ستشتريها بطريقه اخرى او كده. او نفس الوكيل الذي اخذ منك مثلا مالا ليشتري لك السياره هو نفسه ممكن بدا له انه لا يرغب في استمراره وكيلا، يأتي إليك في أي وقت ما تشاء ويقول لك أنه جزء أعمالك أنا مش فاضي لهذا الموضوع وشوف وكيلا آخر بدلي أو كذا إلى آخره. فالوكالة مثلا هي بطبيعتها عقد جائز غير لازم يحق للطرفين أن يفسخه كل منهما ما تشاء، فبالتالي ليس فيها خيار مجلس، يعني مش فقط أثناء المجلس يمكن فسخها بل حتى لو غادر المجلس في أي وقت إن شاء. وكذلك موضوع المضاربة، إذا أعطيت مالك لشخص ليستثمره لك يعني ليعمل فيه تشتري به بضائع ويبيعها والأرباح مثلا تقسم بينكما منسقة أو كذا، لك أن تلغي هذه المضاربة تقول رد إلي مالي خلاص لا أريد